أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلاوي خداي بخشندو مهربان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سپاس استایش بو خدایا کبدیه نری آسمان کانو زویه فرشتکانی کردو با فرستاده خوی که خاونی چندها بالن هیان دو یا سه یا چوار بالا لدرست کردن دا هرچی بوید زیادی دکاد لجمار فرشتکان لاستیرو حسارکان لآدمی زادو پری حتا دوی براستی خدا دا صلاتی بسر هم مشتیک دا هیا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هركاتك خدا دروازه الرحمة بخششي خوي لخلشي بكاتوا وهيج كسو هيج شتيق ناتوانت بري بقريد هركاتك ايش دروازه الرحمة بقريتوا وداي بخاد كز ناتواند لدواي قرتنا وكي بيكاتوا بيج قل لخدا خوي او ذاتا هر خوشي بالا دستو دانايا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. أي خلشنا بير بكنا ولا تشاكي خدا بسرتانوا آيا دروس كارو بديه نريشي ترهيت جغل لخدا لأسمان الزوية والرزق روزيتان بيب بخشيت جگل لو ذات خدا یشی تر نیا جاو چون لو بیرو باورد درست لا ددرین رود کنه گمرائی. و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک و الى الله ترجع الامور. پاشان دل خوشی پیغمبر دادات وود فرمید خو اگر خدا ناسان برواد پینکن او دل نیابه که پیغمبرانی تریش پیشتو بروایان پینکراوا بلام غمد نبید هر بولای خدا هم مکارک دبریت وو اوانا لدستی در ناچن. یا ایوها الناس این وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ای خلچینا دل نیابن بلینی خدا راست درست قیامت برپا دکاتو لهم موکز دپرسیتو کوابو جیانیم دنیای سرتان لی نشوینیتو شیطان نتان خلطینید بناوی رحمو بزی خداو که گوایا هرچی بکن خدا ببزیو لیتان خوش دبیت. این الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. چونك براسي الشيطان دجمن تانا يواج با دجمني خوتاني دابنين بيگمان بانجي تاقمو دارو دستي خويدكات بو اوي ببنن نشتجي دوزخ. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. اواني بيبروابون سزاي زور پر ايشو آزار چاوريانا اوانشي باوريان هنا ووكرد وچاك كانيان انجام داوا لخوشبونو پاداشتي بيسنور چاوريانو بوان آماديا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا او کسی که کرده و ناشری نکانی با رازن را و تو و بجوان و چاک دی بینید وگ او کسی وای که پیوری خدایی پیا با چاک و خراپا براستی خدا بیوید هر کس گمرا بکاد دی کاد هر کسی چیش هدایت بداد دی داد البته نک بشی وی هرمچی کواتا تو با خفتیان و خود مفوتینا چون که براستی خدا اگر زنای با و کارو کرده وانی انجامی دادن. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. خدا و ذاته كباي الرحمة دنيريتو هلمي دريا كاني پيدا قويزيتا وديكاتا هور جادين يرين بولاتي چي وشكو مردو دفرمويت اینجا و زوی من پی زندو کرده و دوی اوی کام مرده بو زندو کرده و ایوش هر بوشی و هده بید. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یصعد الكرم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومكر اولئك هو يبور. اوي سربرزيو پايا بلندي دويت باب زانت كا همو سربرزيو پايا بلنديك هر بو خدايا گفتاري چاكو جوانو بجي بولاي او ذات برز دبيتوا كارو كردوي چاچيش گفتاري شيرين برز دكاتوا اروها پيچوانا كشي هروايا جاوانی که پیلانی خراب ده جرن سزای زور تندو تیش باین آماده یا پیلانی اوانا هر خوی پوج ده بیتو و بی برو بومونا کاما. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. خدا ايوه لخاك دروس کردوا لو دواش لنطفيك كبريتيا لبيك قيشني سرميكتيك لقل هلكوكيك دا لو دوا كردوني بجوت بنيرو مي هیچ مینک اوس نابتو نازتو سککی دانانت تنها با آگاداری او ذات نبیت. هیچ تمن درجک تمنی درج نابتو لتمنی کم نابتو بی اوی لزانستی خدا دا یاداش نکرابیت. بگمان اوشتا لسر خدا آسانا. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هر دو جورت دریا و کویگ نین، یچه چین اوی سازگار و خوش، اوی تریان سویر و تال، لهر دو چین گوشتی تر و تازه دخون، جورهاشتی گران بها، وگ گوهر و مرواری و یاقوت و حتادوائی، دردهن نو لبری دکن و خوتانی پی درازین نو، اینجا کشتیکان دبینید آوکر لد دکن و با آسانی پیای دادرون، تا لبخششکانی پروردگار بهره ور ببن، بو اوی سپاس گزارش بن. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هر خدای که شو تیکل چیشی روش دکاد، روشیش تیکل چیشی شو دکاد، خور و منجی رام هنوه، هر یکیان تاکاتیشی دیاری کرو لسوران ودایا، او خدایا پروردگارتانا خاونی همو ملکو بدی هاتو کانا بلا موانی جگل لو هانو هاواری بوده بنو لید پارنوا تنانت خاونی توکل تنککی دوری نوچی خورماجنین إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير خو اگر هاناو هاواريان بوبرن جوان ليتان يو نابستن اگر بش بيستن بدمتان وناين روجي قيامتيش حاشا دكن ليتانو لويكا باخواتان زانيون بيقمان كزنية وك خدا اگاو زانا بيتو حوالي راسو دروز بگينيت يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي خلچينا ايو هجارو ندارنو هميشه آتاجي خدان لهمو كاتو شوينيك داو بو هموشتك ارتنها خدايا كبينيازو شاياني سپاسا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اگر بيويت ايوال لناو دباتو كساني ترس هر لنوية دهن تكايوا امش بو خدا زور كاري چي آسانو انجان داني هيد چي پناچت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ هیچ گناه باری چیش گناهی کسانی تر حل ناگرد لقیامتیش دا اگر بار گرانیک گناه باریک هاوار لکسیک بکات تا باری سرشانی سوگ بکات هیچ باری سوگ ناکات حتی اگر خزمیشی بید جا تو ای پیغمبر تنها اوانب بیداردکی توکل پروردگاریان دا ترسن لغیب و پنهانی داو نیجکانیان بچاچی انجام دادن او سا اوی دلو درونو گفتارو کردوی خوی پاک بکاتوا او براستی سودکی بو خویتی گرانو سر انزامیش بولای خدای گوریا وما یستوی الاعما والبصیر اشکره کچویرو چاو ساخ وگ یک نین ولا الظلمات ولا النور تاری چکانو روناشیش چون یک نین ولا الظل ولا الحرور سيبرو خورتاوي شوك يقنين وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور زندوانو مردوانيش هاوتا يقنين بگمان خدا راستی داد بجوی هر کسی اگده بیوید بلام تو ای پیغمبر نتوانید پیامکت بگینید باو کسانی کلناو گردان مبست کافرکان که وگ مردو نبیستنو اگر بش بیستن سودی لیور نگرن این انت الا ندیر بلکو تو ای پیغمبر تنها بیدار کرو ترسی نری تو بس إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بغمان إما تومان روانا كردوا بحق راست يشي تواوا توم مجددري إيمان دارانيت ترسيناري ببروا كانيت هيج قلو نتويشيش نبوكا پیغمبرو بدار كرويشي بور روانا نكرابيت وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ أي محمد خو اگر بروايان بتوانا كرت او دلد لخود دانا مينيت براستي واني پیش امانيش هر هلوستيان وابوا بروايان بپیغمبران نبوا هرچند اوان با معجزه و بلگی بهیزه و با پیام و کتبی رونی اشکراوه بایان روانه کرابون ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير پاشان اوانی بباور بون خشمو قینی خومم لگرتنو لناوم بردن جا چون بو بلاو تولی من ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ايا سرنجد دا وكبراسي خدا لآسمان وباراني باران دوا جائما بو بارانا جورها بروبومي جياواز من درهنا كرنجيان قباريان تاميان بونيان شويان شوينيان ورزيان جياوازا اروها هنده لكجو چهوکان من بزنجيرت ششاوا ايانا چينو هيلو نخشي سپيو سورو اوانيش رنجان جياوازا هشيانا رشي چي تاريكو توخا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور هروها بوشيوية لخلچيش لجياندارن ومالاتيش جورها الرنگو شيو وقباري جاواز هيا براستي هرزانا كان پيبو نهينيانا دبنو لناو بندكاني خدا دا هر اوان لخدا دا ترسن لسردمي علمو زانستي دا امراستي الرونة چونك زانو پسپوران كاته گوردكاري بدي هنراوان پيبو دبن زور هزبا گوريو دا صلاتي خدا دا كان براستيو خدايا زور بالا دستو زور اجلي خوش بوا كاتيك روي تيدا كانو باوري بيدا هينن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور براستي اواني كپيامي خدا قرآن دخوين نوو نواجهكانيان بتاچيان جام داوو لو رسقو روزي و سامان جورا و جوراني پيمان بخشيوان بخشيويانا بنهيني و باشكرا بنهيني بو اوي رياو روپامايي تيكل نبيت باشكراش بو هنداني خلچي اوانا با اميدي بازرگان يگ او كاردكن كهر جيز نا اميدو زرر مند نابن ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بووي خداي مهربانيش وفابكاد ببخشيني پاداش بويانو لخلاتو بخششي زياتريش بهرمنديان بكاد براسيو خدايا ليخوش بو سپاس گزارا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير أي پیغمبر أويك بوحي ونقاب من روان كرديت لم قرآن أو حق راستيو براز دان ريكتب پیش وكانشا براستي خدا أقاو بناية ببندكاني ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير پاشان کسانیک من کرده خاونو راگه نری ام قرآنه که هلمان بجاردون لبندکان من جاهیان استمی لخوی کردوا چاکی کمو گناهی زوره هشانم مام ناوندیه هشان زور گرمو گرل لچاک کاریده با ویستو یارمتی خدا او هل بجارد نو او گرمو گریه لچاک کاریده ریزو خلاتی چی زور گوره جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير او بختورانا لپاداشتي او هولو كوششانيان دا دسنبا خكاني بهشتي عدنوا لوه دزبندي آلتونو مرواري دكريت الدستيان پوشاچيشيان لو بهشت دا او رشما وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إنجا هموان لخوشي دادلين سپاس استعیش بو او خدایی که هرچی غم و پجاره لدلو درونی در کردین براستی پروردگار من زور لی خوش بو سپاس گزاره. الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. او خدایی که جنشینی کردین لمالی همیشه ایده ببخششو ریزی تایبتی خوی ایتر هیچ نخوشی و نخوشیک تخون من نکوید، هیچ آزار و ایشیچی درونی توش من نبیتو، هیچ بیزاری و ماندو بونه چیش رو من تیناکات. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضا علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لولا شو اوانيك كافر وبباوربون دوزخ بوين آماده برياري لناو تشونيان نادريت تا بمرنو رزقاريان ببيت تنانت بشيق لسزاكش لسريان كم ناكريتوا ابو شويا هم كافر وبباور السرسخت كان سزاد درينو طوليان لدستينين. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اوانه گریو زاری و هاوار و قیجه و نالیان لناو دوزخ دا لی برز دبیتو و بکساسی و دلین پروردگارا درمان بهین و رزگار من بکلم حالا مرج بید کارو کرد وی چاگ انجام بدین نک اوی کد جاران دمان کرد لولامیان دا خدا دا فرموید آیا اوانده تمن من پی نبخشین اوی بیوید بیرگ بکاتو و تیای دا بیر بکاتو بیدار کروشتان بو هات دیاره همویان خجالتو سر شورد ابنو قصیان نامیند بای پیان دوترید کواتد دبتی جن سزای سختی دوزخ چون کستم کاران هیچ پشتیوانی چیان نیا. این الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. براستی خدا زانه و شار زینهین یکانی آسمان کانو زویه براسی و ذاتا زانای بوی کرسین و دلو درو نکانده حشار دراوا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. روزات ایوی کرده جانشین لزویده جا اوی که کافر و ببروابید او کافر بونکی لسریده کوید بباوری کافران هیچ یان لای پروردگاریان با زیاد نکد جگل لخشمو قینی خدا لیان خدا نناسی کافران هیچ دست کوتی چی نیا جگل لخسارد مندیو زرر مندی نبراوه. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. أي پیغمبر پیان بلي هوالم بدنه درباره وشتانه کردوتان بهاول بو خداو هانو هاواريان بودبن جگل خدا پیشانم بدن کم شويني زویان دروس کردوا آیا بجداری چیان هیل لگل خدا دا لدروس کردنی آسمان کنده؟ یا خود کتب اکمان پی بخشیون تا دلیابن لهاو کاری بتکان؟ نخیروانیه بلکو اوستم کارانا هیچ بلینک بیکترین نادن تنها خلطان دن نبید. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا براستي هر خدايا كآسمان كانو زبير راد اگريتو نايلد لناو بچيتو ليق بترازيد سوين بخدا اگر تيق بچنو ليق بترازين او هيج کسيق نيا بتواند دواي اوزات فريايان بكويد براستي هر اوهمي شو بردوام خو گرو آرام گرو لي خوش بوا وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدا ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا أو كافروها والقراني قريش زور بقرمي بخدا سوين ديان دخواردو ديان ود اگر پیغمبر چی بیدار کرو بویان بید بگمان لهمو گلانی تر باوردار تر دبن که چی کاتی که پیغمبر چیان بوهاد لسر کشی و دور پریزی زیاتر هیچ چی تر یان لین و شایوا استکبارا فی الارض و مکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بی اهله فهل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا چونك خوان بزلو گورد زاني لزويداو پلاني شرو تاوانيان چشا بمرجيك پلاني شرو تاوان تنها بسر اوانداد دشتيتوا كنخشي بودا چشن مگر ما نبد جایتی اسلام تنها چاوری او کارساتان ابکن که بسر گلانی پیش امان دا هاتوا کاتی بروائن با پیغمبران نهیناوا لناو بران ایتر تو نابینید هر جیز لیاسا و برنامکانی خدا دا گورانکاری پیش بید هر جیز نابینید یاسا و برنامکانی خدا لنخشی خویان لابدن که بشی چی رسوا کردنی پیلان جرانا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ایا اوان گراون بزویده تا سرنج بدنو تماشا بکن چون بو سرنجامی گلانی پیش امانو چی من بسرهنان اوان هیزو دسالاتیان لمن زیاتر بو و نبید خدا هیچ تیگ دستو سانی بکاد لآسمانکان یا لزویده چون که براستی او ذاتا همیشو بردوام زاناو بدسالاتو توانایا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا خو اگر خدا تولای لخلچی بسندایا لسر انجامی کارو کردوی نادرستیان دا هرچی زندور هی لسر رو کاری زوی ندما بلام خدا اونده بپلنیه لطول سندن بلکو دوائن دخاد با کاتی چی دیاری کرو جا کاتی گروژی خوی هاد بگو منو کات خدای گورا بینای ببندکانی کارو کردویانی همو لبردازدائی